بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية فيها الأمر بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة أولي الأمر. وسيأتي الكلام على أولي الأمر وما المقصود بأولي الأمر، ويذكر خلاف العلماء. فالحاصل الأدلة التي فيها الحث على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومنها هذه الآية: اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومنها كذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وهكذا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وكم من الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة بالحث على طاعة الله وطاعة رسوله، مع بيان ثمار الطاعة الجميلة والعواقب الحميدة. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لهما من الثمار العظيمة، وفيهما من العواقب الحميدة. فمن عواقب الطاعة لله وطاعة رسوله الاهتداء، وإن تطيعوه تهتدوا، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فهذه من العواقب الطيبة والثمار الجميلة، أن الله سبحانه وتعالى أناط الاهتداء بطاعة رسوله التي هي طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أناط الاهتداء جل وعلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أناط الرحمة بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أناط الإيمان بطاعته وطاعة رسوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم تؤمنون، إن كنتم مؤمنين. فالذي هو مؤمن يبرهن على إيمانه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أناط التمكين والأمن والخير كله في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا مسبب معلق بسبب، وهذا من حكمته كما أشرنا في درس مضى، من حكمته سبحانه البالغة أنه علق المسببات بأسبابها. فالباحثون عن الأمن والباحثون عن السعادة فإنها في طاعة الله جل وعلا، وفي غير ذلك لن يجدوا ولن يهتدوا إلى ذلك سبيلا. وإنما الاهتداء وكذلك الرحمة والتمكين وغير ذلك من الثمار الطيبة هي في الطاعة لله جل وعلا، تزكية النفوس، من يبحث عن تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق في طاعة الله وطاعة رسوله، كما قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي ليس له عناية بالصلاة تجده يخبط خبط عشواء في المعاصي ويرتكب المعاصي ويرفع الحجب دونها ولا يبالي، لأنه ليس بينه وبين الله هذه الصلة العظيمة التي هي حماية له ووقاية له إن أقامها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم من الثمار التي جاءت في الكتاب وفي السنة التي أنيطت بالطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها تكفير السيئات. لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات 5 يكفر الله بها الخطايا. فما أحسن هذا الحديث، ما أعظم في تكفير الخطايا، الصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا، وهكذا أيضا الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا، وفيه أن الذهاب والإياب إلى المسجد هذا من مكفرات الذنوب، وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط بعد أن ذكر الوضوء. فهذا رباط طاعة، وهذه مكفرات للذنوب. وهكذا أيضا الحياة السعيدة في الطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا الفرج بعد الشدة والشدائد يكون في الطاعة، والذي ما عنده طاعة ربما يبقى في ضائقته ولا يخرج منها، والذي عنده طاعة ويتعرف على الله سبحانه وتعالى بالطاعة في رخائه فإنه عند شدته يأتيه الفرج بسبب هذه الأعمال الصالحة والطاعة لله سبحانه وتعالى. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهكذا حديث ثلاثة لا يخفى على كثير من طلاب العلم الذين خرجوا سفرا فأواهم المبيت إلى الغار، ففرج الله عنهم بأعمالهم الصالحة وتوسلوا إليه بأعمالهم الصالحة فجاءهم الفرج من حيث لا يحتسبون، وقد ضاقت بهم وبلغت القلوب الحناجر وظنوا أنهم لا ملجأ من الله إلا إليه، فعرفوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فلجأوا إليه سبحانه وتضرعوا إليه ودعوه جل وعلا بأخلص ما يكون من الأعمال التي رأوا أنها لا شائبة رياء ولا سمعة ولا مقصد لغير الله فيها، فتوسلوا إليه بأخلص الأعمال، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم ودفع عنهم تلك الضائقة. وهكذا الطائع لله لا يضيعه الله أبدا ولا يخزيه البتة، لا يخزيه، بل جل وعلا يدافع عنه سبحانه ويوفقه ويسدده إلى كل خير. فهذه خديجة تقول لرسول الله: وما أحسن ما قالت لما جاء مرتاعا من الغار وخائفا مما رأى من المشهد، ولأول مرة يرى ذلك المشهد ويرى ملكا في صورته الحقيقية، وهو يقول له اقرأ بعد أن غطاه ويقول له اقرأ، وشد عليه ويقول رسول الله: ما أنا بقارئ. ثم رجع مرتاعا إلى الغار فقال: زملوني. فجاءت إليه خديجة تزمله وتهدئه وتطمئنه أن الله سبحانه وتعالى ليس بمضيعك، وذكرت له الأعمال الصالحة التي بها يحصل الخير للعبد، فقالت: والله لا يخزيك الله، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتغري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات ما يضيع الله أهلها، والله لو حصل لهم ما حصل من ما يحصل للناس وينتاب الناس، فهؤلاء ما يضيعهم الله مهما حصلت من شدائد وكرب وضائقات وغير ذلك ما تضيق الصدور منه، فهؤلاء رب العالمين معهم. والله تقسم بالله سبحانه وتعالى تهدئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تطمئنه، وكذلك أيضا تخبره أنك ما أنت بمضيع البتة وأنت على هذا الحال. فذكرت له هذه الصفات، فعلى هذا الشخص يحرص على المرأة الصالحة، فهي مما تعينك على مثل هذه الأشياء. إذا حصل لك شيء صبرك وتهدئك، وأن الأمر سهل. إذا حصل لنا ضيق معيشة فما عند الله خير وأبقى. فالمرأة الصالحة مهمة جدا في حياة المسلم، فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فانظر لخديجة كيف تقول مثل هذا الكلمات توفقها الله لها، وتقسم بالله سبحانه وتعالى أن الله لا يخزي نبيه وهو على هذه الحالة. وكم يا أخواني اذكروا من هذه الأشياء التي هي مسليات للطائعين ومبشرات لهم أنهم يصبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا سيكرمهم بطاعته وسيدافع عنهم سبحانه إذا أراد أعداؤهم الاعتداء عليهم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا وعد الله أن الله يدافع عن الطائعين الأولياء، وهكذا يسدد جوارحهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بالحديث. والله المستعان. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا طاعة ولاة الأمور فهي من طاعة الله. الحاصل هذه ثلاثة أمور يستقيم بها نظام حياة الناس، والإخلال بها إخلال لحياتهم وشؤونهم وأمنهم واستقرارهم وراحتهم وسعادتهم. فالإخلال بواحدة من هذه ثلاثة الأمور فإنه إخلال بأمنك وإخلال بحياتك واستقرار حياتك، لا تستقيم لك حياة أبدا طيبة وأنت على خلاف هذه الثلاثة الأمور، سواء كان إخلال بطاعة الله وطاعة رسوله أو طاعة ولاة الأمور. فنظام حياة الناس يستقيم بهذه الثلاثة الأشياء، وإخلال حياة الناس بإضاعة هذه الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وانظر المجتمعات المسلمة هل استقام لهم نظام حياتهم لما حصل لهم إخلال أو إخلال بهذه الثلاثة الأمور؟ كلها أخلوا بها، كل هذه الثلاثة الأمور أخلوا بها. طاعة الله تجدهم في كثير من البلدان بعيدا منها إلا من رحم الله، فإذا صلوا يكونوا قد أتوا بالدين كله، ولا شيء عليهم، يعصوا ما يفعلوا، يزنون، يرابون، يفعلون كل شيء، قد صلوا خلاص، وإيش تبغي مننا، صلينا، إيش تريد عدد؟ هكذا ربما جواب بعضهم. وهكذا اتباع رسول الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبعدهم عنها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ولاة الأمور، فهذا حدث ولا حرج، حدث عن البحر ولا حرج، ما أكثر الإخلال بطاعة ولاة الأمور والتنقص ولاة الأمور والشئين ولاة الأمور والخروج والافتئات واحتقار واستهزاء والاستهزاء بولاة الأمور. كم في المجتمع الذي يرسم على رسم معينة، والذي صور بصورة امرأة، والذي صور كذا، والذي صور كذا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ورسول الله من آخر وصاياه أو من وصاياه المتأخرة للأمة الحث على طاعة ولاة الأمور. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، انتبهوا تخلوا بهذا الجانب، اصبروا عليهم، وإن حصل منهم ما حصل، وإن كنتم لا ترضون هذا الولي وعنده ما عند من مخالفات ما لم يكفر بالله سبحانه وتعالى، فأطيعوه بطاعة الله واجتنبوا معاصي الله سبحانه وتعالى ولا تطيعوه فيها. قالوا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي. هؤلاء ما يفقهون والله، الذين يقلقلون على ولاة الأمور ويقلقلون عليهم ويستهزئون بهم، والله إنهم ضيعوا الله في أوامره وضيعوا رسول الله في أوامره، ضيعوا أوامر الله سبحانه وتعالى وضيعوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرفوا مصالحهم والمفاسد، وهم دعاة المصالح والمفاسد ودعاة فقه الواقع إلى آخر ذلك، وهم أبعد وأجهل الناس من معرفة فقه الواقع وما يصلح الواقع، ما يعرفون ما يصلح الواقع، ما يعرف ما يصلح الواقع إلا من كان عالما بكتاب الله وسنة رسوله، فهذا الذي يعرف ما يصلح واقع العباد. وأما من كان بعيدا فهو في غاية الشرود والبعد والفهم لما يصلح واقع الناس. فواقع الناس لا يصلح إلا بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور. نفذ هذه الوصية وهذا الأمر: أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وانظر إلى واقعك كيف يصلح. ولن يصلح آخر هذه الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به آخرها. فآخر الأمة إذا أرادوا صلاح لواقعهم وحالهم فعليهم بما صلح به أول أمتهم، فإنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله وأطاعوا ولاة أمورهم، فحصل لهم ما حصل من الثراء في دينهم وفي دنياهم ومن الخير العظيم الذي انتشر في واقعهم. وأما هؤلاء دعاة الخروج ودعاة التفجير ودعاة التكفير ودعاة الشر والدبور، فهؤلاء ما عرفوا هذه الأمور التي تستقر بها حياة الناس ونظام حياتهم، جهلوها، فحصل من جهلهم ما حصل على الأمة من شر، حصل من جهلهم أو بجهلهم ما حصل على الأمة. فإذن هذه ثلاثة أمور لابد أن تراعى، والله سبحانه يقول: وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل معه، وإنما عاد الفعل مع نفسه جل وعلا ومع رسوله، وأما مع ولاة الأمور ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم، إشارة على أن طاعتهم ليست مستقلة وإنما طاعتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أطاعوا الله جل وعلا، أطاعوه سبحانه وأمروا بطاعته، فإنهم يجب استجابة أمرهم إذا أمروا بطاعته جل وعلا. وإن عصوه وأمروا بمعصيته أما إذا عصوه في أنفسهم من غير العصيان الكفري فإنهم يطاعون بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأما إذا أمروا بمعصيته فلا يجوز إجابتهم إلى معصية الله سبحانه وتعالى. فإن أمروا بمعصية الله فلا يطاعون أو معصية رسوله، وإن أمروا بطاعته أو أمروا بأمر مباح يجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله، أو أمروا بأمر مباح ما في مخالفة لشرع الله لدين الله، يجب على المسلمين أن يطيعوا ولاة أمورهم. وهذا من أسس المنهج السلفي، التي قام عليها هذا المنهج العظيم، طاعة ولاة الأمور. الأمر الثالث من الأمور التي هي أسس عندنا طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمورنا، هذه أسس الدعوة السلفية التي لا تقوم دعوة إلا بها، ولا تنجح دعوة إلا بها، ولا تستقر ولا يبقى لها البقاء، إلى قيام الساعة إلا بها. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، هؤلاء مخالفون لهذه الأشياء ومخذلون عن هذه الأشياء إلى قيام الساعة. فاستقرار الدعوة وبقاء الدعوة بهذه الثلاثة الأمور، فمن عمل بها بقيت دعوته، ومن أخل بها ذهبت دعوته ولم يبق له شيء منها، ويذم ويحذر منه، ويتلحقه اللعنات ويلحقه سخط من الله سبحانه وتعالى ومن المؤمنين. الحاصل من أراد أن يكون له ودا عند الله، محبة عند الله، ومحبة عند الصالحين، فليقم طاعة رب العالمين وطاعة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله لهم ودا، فأهل السنة لهم ود في قلوب الصلحاء، في قلوب المسلمين الطيبين الذين يحبون دين الله وعندهم غير على دين الله جل وعلا، جعل الله لهم ودا عظيما في قلوب هؤلاء المؤمنين. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه أنه إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل السماء جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا من الود الذي وعد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن لهم ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، أحسنت، سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا هو الحاصل. الحاصل هذه آية عظيمة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نقيض هذا، وأن فيه الفشل وفيه النكد على من خالف ما تقدم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وذلك خير وأحسن تأويلا. إن حصل تنازع، إن لم ترجعوا إلى ما تقدم من طاعة الله وطاعة رسوله وترد الأمور إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هكذا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع شر على الأمة. فإن تنازعتم في شيء، وشيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، في أي شيء من الأشياء التي يحصل بينكم فيها تنازع ولم يحصل وئام واتفاق، فردوها ولا تحتقروها، وإن كانت ترون شيئا يسيرا فإنها تكبر مع الأيام، تكبر هذه الأشياء المتنازع فيها. وإن كنتم تحتقرونها أن هذه الأمور سهلة ولا زال تنازع فيها ومستمر فيها، وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا، فيغض الطرف عن هذه الأمور ولم ترد إلى الله وإلى رسوله فإنها تكبر مع الأيام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مفهوم الآية هو ما سمعت أنه إن لم يرد إلى الله وإلى الرسول فهذا عصيان لله سبحانه وتعالى، وخروج عن طاعته وطاعة رسوله، والخروج عن الطاعة وطاعة رسوله ذهاب للقوة ولا تنازعوا فتفشنوا وتذهب ريحكم. ولا التنازع يحصل، التنازع يحصل كما في هذه الآية الإشارة، لكن ما فيه حل له ولا خروج منه إلا برده إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، أو إلى من خولهم الله سبحانه وتعالى وأقاموا شرعه من ولاة الأمور، وأقاموا شرعه من ولاة الأمور، فهم سيردون إلى الله وإلى رسوله. فالتنازع والرد أو الرد لا يكون إلا إلى الله وإلى رسوله، والمقصود بإلى الله وإلى رسوله إلى كتابه وسنته. ومن يقيم هذا الأمر؟ من يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل هذه الآية عظيمة يا أخوان، هذه الآية فيها ما تقوم عليه حياة الناس إن أقاموها، وإن أخلوا بها معنى أن ذهبوا وانتهوا وتسلط عليهم أعداؤهم. ولا أشهد من ذلك أو أشهد على ذلك من واقع الناس. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لماذا حذف العامل مع أولي الأمر منكم ولم يعده؟ إشارة إلى أن طاعتهم ليست مستقلة، وإنما إن أطاعوا الله أو أمروا بطاعة الله يطاعون، وإن أمروا بمعصيته فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. أما طاعة رسوله فمطلقة غير مقيدة، وطاعة الله مطلقة غير مقيدة، وطاعة أولي الأمر مقيدة، فلذلك ما أعيد العامل معها وأولي الأمر منكم، إشارة إلى أنها مقيدة وليست مطلقة، طاعة بطاعة الله وطاعة رسوله. قال رحمه الله: اختلفوا في أولي الأمر، قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، وهو قول الحسن، والضحاك ومجاهد. ولا شك أن العلماء من أولي الأمر، ولكن لا يحصر فيهم هذا الأمر، فهم من أولي الأمر ولا يحصر فيهم هذا الأمر، فطاعة العلماء واجبة لأنها من طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، إذا أمروا بشرعه وحثوا الناس على شرع الله يجب طاعتهم. قال: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد، ودليله قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا استدلال في محله لأولي الأمر أن المقصود بهم العلماء، ولكن هذا تفسير لبعض اللفظ العام ببعض أجزائه، تفسير للفظ العام ببعض أجزائه، فهو مركب من شيئين: أولي الأمر منكم العلماء، وكذلك أيضا حكام. قال: وقال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة. وهذا تفسير صحيح، والآية تشمل الأمرين، تشمل أولاة الأمور تشمل العلماء. وقال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. إذا فعل ذلك حق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا، والرعية تعين ولاة الأمر إذا كانت صالحة، تعينه جدا، ويسر الله لهم وليا من جنسهم صالحا، وإن فسدت الرعية فإن الله يسر لهم من جنسهم، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، الله يسر له الجزاء من جنس العمل، إذا حصل فساد في الرعية فالله يسر لهم حاكم من جنسهم يذيقهم سوء العذاب ويتعبهم جدا، وإذا حصل صلاح في الرعية الله يسر لهم رجلا صالحا يرعاهم ويقوم بشؤونهم، يقوم بشؤونهم، وهذا لأنهم أقاموا طاعة الله. والذي يقيم طاعة الله كما تقدمت بالثمار، الله سبحانه وتعالى يقيم له شأن كله، ومن شأنه وجود ولي أمر صالح، من شأنه وجود ولي أمر صالح يسره الله بسبب إقامة هذه الشعوب لطاعة الله، والعكس بالعكس، والحصة بالحصة، ونسأل الله العافية. وقد جاء بعضهم إلى علي رضي الله تعالى عنه ويقول له: إن الناس استقاموا في عهد عمر لعمر رضي الله تعالى عنه، وأراهم لم يستقيموا لك يا أمير المؤمنين. فقال كان عمر رضي الله تعالى عنه رعيته أنا وأمثالي، وأما الآن فرعيتي أنت وأمثالك، أنت وأمثالك من العصاة رعيتي، فحصل ما حصل لي ولكم، حصل خراب في حياتنا بسببكم أنتم. فكان عمر رعية أنا وعثمان وفلان وفلان، صلح الأمة رعية عمر، كيف ما يستقيم المجتمع ذاك؟ سيستقيم ويحصل له خير كثير. الرعية تعين الراعي، والله جدا الرعية تعين الراعي على استقامة الحال. فلما فسدت المجتمعات حصل ما حصل، ما صبروا على ولاة أمورهم، ما صبروا أبدا على ولاة أمور، يا ليتهم، وهذا لا يجوز، لكن أقول يعني فرضا، يخرجون من أجل الدين، يخرجون من أجل الدين وغير على دين الله، الخطب أهون ربما، لكن لا، يخرجون من أجل كيس البر ومن أجل الدنيا ومن أجل غلاء الأسعار ومن أجل بعض الأحوال التي تغيرت في دنياهم، يخرجون لها لا غير على دين الله. والله إنه لكذاب من يقول يخرج غير على دين الله، وكان عنده غير على دين الله ما خرج، ويعرف عواقب الخروج على ولاة الأمور. هؤلاء الغيورون على دين الله ما يخرجون على ولاة الأمور، لأنهم يعرفون ما يحصل من فساد من النظام، نظام الحياة بسبب الخروج. أما هؤلاء غير على الدنيا، عندهم غير على الدنيا، ارتفاع غاز، نزول غاز، كيس بر، كيس دقيق إلى آخر ذلك، وما عند الله خير وأبقى، لا دقيق ولا شيء، هناك في الجنة خير عظيم، حياة قصيرة، صبر على ولاة أمور وانتظر الخير بفضل الله. انظر يا القلقلة التي حصلت لولاة الأمور، إيش حصل بعدها الآن؟ استقامت البلاد وصلح العباد واستقر أمنهم، أبدا، بل فاتهم كل ما كان موجود قبل، كل ما كان على وجود خلل في ولاة الأمور، وجود خلل واضح ما يفشي أحد ينكره ولا يجوز الدفاع عنهم. لكن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وين نروح من هذه الآيات؟ ما نطيعهم في المعاصي، نطيعهم في طاعة الله، نعينهم على استقرار الأمن، نعينهم على الخير، نعينهم على الخير وعلى استقرار الأمن. أما أننا نزيد الطين بلة كما يقال، فهذا والله أنه فساد في المعتقد، هذا ما هو معتقد السلفيين أبدا. معتقد السلفيين ومن صميم اعتقادهم في الدين عدم الخروج على ولاة الأمور، هذا عقيدة لابد أن يدرس الأبناء وتتأصل في قلوبهم، جدا تتأصل في قلوب الأبناء. لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، صبر عليه ما دام مسلما، صبر عليه وسيفرج الله. ورسول الله يقول في شأن هؤلاء: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. في شأن هؤلاء الذين أشرنا إليهم في الحديث، أشرنا إليهم في الكلام، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ما قال لهم خرجوا، ما قال لهم خرجوا. ولما قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، قال لا، ما صلوا، انتبهوا، لا ما صلوا، ما دام يصلون ومسلمون اتركوا منابذتهم، اتركوا منابذتهم واصبروا عليهم حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، فيستريح بر ويستراح من فاجر، فيستريح بر ويستراح من فاجر بموته، ويأتي الله بغيره ممن ربما أحسن منه حالا. ما هذا؟ هذا ما أحيا والله. وهؤلاء الإخوان المسلمون هؤلاء شر على الأمة، شر، آلة فساد وآلة هدم، معاول الهدم للإسلام وللمسلمين ولأمن المسلمين. الإخوان المسلمون آلة فساد على الشعوب وعلى أمن الشعوب، وهم والله أعلم من وراءهم يدفع بهم. جاءوا ولبسوا على الناس بعبارة طيبة: الربيع العربي، العربي، الربيع العربي، الربيع العربي، سيحصل لنا نكون مثل الإمارات، نكون مثل الكويت، نكون مثل السعودية، الربيع العربي، وهو في الحقيقة الربيع الغربي، والله إنه الربيع الغربي وليس العربي، وإنما ربيع الغرب، ازدهر الغرب بعد الثورات وبعد هذا البلاء، سيطروا علينا وسطوا علينا وجثوا علينا، خلاص ما لنا قوة ولا لنا حكام ولا لنا شيء، ما لنا حكام ولا لنا حاجة الآن، مساكين، حكامنا ضعفوا لأضعافنا لهم، نحن أضعفناهم وكانوا على حال لا بأس به، نحن أضعفناهم واستفاد من الربيع ذات، إنما الغرب وهو ربيعهم وليس ربيع المسلمين، وإنما دمار المسلمين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لا يجوز لأحد أن ينتمي إلى هذا السلك، بل يجب على المسلمين أنهم يحذروا منهم جدا، أفسدوا علينا حياتنا والله، وأفسدوا علينا أمننا، أخذ النساء إلى المخيمات تلك وإلى تلك المجالس، حتى النساء أخرجوها من بيتها واجتمعوا اجتماعات كبيرة جدا، اجتمعوا اجتماعات كبيرة، ما اجتمعوها لأجل الحوثي، وأننا ما نريد الحوثي هذا الكلب أبدا، مع أن المظاهرات ما تجوز، لكن ما اجتمعوا من أجل هذا، أن الحوثي هذا كذا وكذا أبدا، كل واحد خامد وساكت ساكت ويعرف إيش بيجينا من جهات تلك. ونسأل الله العافية. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. هذا نكتفي به إن شاء الله الدرس في طاعة ولاة الأمور، طاعة الله وطاعة رسوله، هذا يكفي. إلى هنا، سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.